وقد انتكست فطر كثير من الناس في هذا الزمان، ولا سيما على الشواطئ ونحو ذلك، فتجدهم شبه عرات عياذا بالله من ذلك، بل أكثر من ذلك هناك شواطئ للعرات. ففطرة انتكست وذهب أهلها إلى درجة الحيوانية عياذا بالله من ذلك. ونحن إنما نتكلم مع المسلمين الذين يقلدون أعداء الله الكافرين، فيلبسون من اللباس ما لا يستر إلا السوءة الغليظة، القبل والدبر، ويتمشى على الشواطئ كأنه ليس من أهل الإسلام، وكأنه لم ينزل عليه في كتاب ربه جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وقوله جل وعلا في إبليس مع الأبوين: ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما. فالعاقل يسوءه أن يرى الناس منه عورته، فسميت سوءة، سميت سوءة. وهؤلاء أصبح الأمر عندهم أمرا عاديا، فدل ذلك على انتكاس فطرهم واختلال عقولهم. لو كانت عقولهم سليمة وفطرهم مستقيمة ما رضوا بهذا. فاحمدوا الله جل وعلا، ويجب علينا أن نحمده على نعمة العقل والإيمان والعافية والسلامة من هذا البلاء. هذا أقوله وأرجو أن يأجرنا الله عليه، لأنه سينقل، وأرجو أن ينفع الله به من سمعه. كثير من المسلمين عند الشواطئ يلبسون ما يسمى بالمايوه الذي لا يستر إلا السوءتين الغليظتين قبلا ودبرا. وأما النساء فأعظم شرا في هذا الباب وأشد عورة، وكأنهم ليسوا من المسلمين عياذا بالله من ذلك. فهذا والله من تلاعب الشيطان بهم، إذ نزع عنهم لباسهم الذي يواري الله به سوآتهم ويسترهم ويجملهم به، وهو من انتكاسة الفطر وذهاب العقول. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم فطرنا المستقيمة وعقولنا السليمة. لا يجوز للمرء أن يبدي ما ستر الله جل وعلا، فلا بد من ستر العورة. فيجب على المسلم إذا قام إلى الصلاة أن يستر العورة.